الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الكتاب، وهو كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. ومناسبة ختم كتب الفقه بهذا الباب قالوا أو بهذا الكتاب قالوا لأن لما تعلم المسلم ما يتعلق بالأنكحة، عقود الأنكحة، وبين أيضا ما يتعلق بعقود المعاقدات، فإنه قد يكون هناك خصومات في هذه العقود، كما أنه قد تكون هناك خصومات في الجنايات وما يتبعها من الحدود، لأنها تحتاج إلى إثبات، وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات وإلى حكم، وهو كتاب القضاء. والمرء لا يمكن أن يعرف القضاء إلا وقد عرف ما سبق من الأحكام، وهذا السبب أن العلماء أجلوا كتاب القضاء إلى آخر مباحث كتب الفقه. نعم. والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية. نعم، هذه الجملة نستفيد منها حكما وقاعدة، نستفيد منها حكما وقاعدة. أما الحكم فهو أن القضاء من فروض الكفايات، إذا تركه الكل أثم حيث وجد فيهم من يستحق من يصلح له، وإن لم يوجد إلا واحد فقد تعين عليه ذلك وحرم عليه تركه. وأما إن كان غيره يقوم مقامه فتوليه القضاء هو على سبيل الندب. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن تولي القضاء خوفوا من الوقوع فيه، لا لذاته، وإنما لما يصرف عنه، ولما قد يقع لمن دخل فيه من بعض الأمور، مثل قضية الانشغال به عن العلم كما جاء عن بعض السلف، ومثل ما جاء من الانشغال به مما يؤدي إلى الانشغال بالدنيا، وغير ذلك من الأمور، لا لأن هذا الفعل خطأ أو أنه منهي عنه، بل إنه شريف، بل هو ومندوب إليه، ولأن فيه قضاء لحوائج المسلمين، والمرء إذا كان من أهله فقضى فأصاب فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر. القاعدة في هذه الجملة أن كل ما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين فهو من فروض الكفايات، وبناء على ذلك ذكر بعض علمائنا وهو ابن حمدان صاحب الرعايتين قال: إنه ما لا بد للناس منه من الوظائف فتكون من فروض الكفايات. فقال: يلزم في كل بلد أن يكون فيها طبيب، ويلزم أن يكون فيها بيطار، ويلزم فيها أن يكون حجام، وذكر وظائف كثيرة، فكل وظيفة يحتاج إليها الناس فإن الدخول فيها مندوب، وعلى عمومهم يكون فرض كفاية. نعم. يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. المخاطب في الأساس في القضاء إنما هو إمام المسلمين، فهو الذي يتعلق به الحكم أولا. ثانيا، أن الذي ينصب القضاء إنما هو ولي الأمر، وغيره فإنه لا يصح تنصيبه، لأنهم يرون أن القضاء من عقود الإطلاق مثل الوكالة، لا أنه وكالة، فرق. نقول هو مثل الوكالة في كونه عقد إطلاق، وبناء عليه فلا بد فيه من مول، والمولي إنما هو إمام المسلمين. غيره إن ولى الناس في بلد شخصا فإن توليتهم له لا يكون من هذا الباب، وإنما لمعنى آخر. يقول الشيخ: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية، قد يكون شخصا أو أكثر، ممن له معرفة بالقضاء، وتكون معرفة القضاء باعتبار أمرين: معرفة الأحكام الشرعية، والأمر الثاني معرفة تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتنزيل. فإن كثيرا من طلبة العلم قد يكون حافظا فروعا كثيرة، ولكن حفظه هذا لا يجيز له الإفتاء ولا يصح منه القضاء، والإفتاء والقضاء بينهما بعض التشابه، ولذا فإن العلماء يذكرون أحكام الإفتاء في كتاب القضاء، فإذا أردت أن تبحث عن أحكام الإفتاء في كتب الفقه فارجع إلى كتاب القضاء. وهذا الذي وضحه العلماء عندما ذكروا طبقات الفقهاء، فمنهم من لا يجوز إفتاؤه مع حفظه الكتب الطوال. سبب ذلك ما ذكره المصنف بعد ذلك، وهو تطبيقها على الوقائع الجارية. وكلام المصنف حسن، لأن بعضا من العلماء لما تكلم عن القضاء اشترط فيه شروطا قاسية، كمعرفة الآيات والسنة والناسخ والمنسوخ واللغة ودلائل الألفاظ، ومعرفة أصول الفقه، ومعرفة أمور كثيرة. قال عنها كثير من أهل العلم أنها صعبة جدا، بل لا تكاد تتوفر. حتى نقل المناوي عن القفال الشاشي الشافعي أنه قال إن الشروط التي تورد عادة في كتب الفقه في تولي القضاء أندر من النادر، وهي كالكبريت الأحمر. قال المناوي قال وقد كان القفال الشاشي له ولتلامذته طريقة عند الشافعية تسمى بطريقة المراوزة. فإذا كان صاحب طريقة في الفقه ومسلك في التأليف هو وتلامذته لا يرى في تلامذته من هو صالح أن يكون أهلا للقضاء، فمن باب أولى أن هذا فيها مبالغة. لكن كلام الفقهاء للتخويف، لكي إذا دخل أحد في القضاء يخاف ألا يكون أهلا له فيزداد علما ويزداد ورعا وسؤالا لله عز وجل ذلك. التوفيق والعلم. وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. نعم، الصفات المعتبرة هي التي أشرت لها قبل قليل. والعلماء يقولون كما قال المرداوي أنه هو الذي عليه العمل، أنه إنما يولى الأمثل ولا يلزم وجود الشروط، لأن وجود الشروط قد لا توجد في أهل الزمان كلهم في أحد. قد يمر القرن ربما أو العصر، والعصر لا يوجد فيه من يوجد فيه الشروط التي أوردها الفقهاء. ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. نعم، لأنه يكون حينئذ من فروض الأعيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هذا الحديث هو الأصل في باب الدعاوى والبينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، أي الإثبات، بينة الإثبات على المدعي، والمراد بالمدعي هو الداخل. قال واليمين على من أنكر، وهو والبينة على المدعي هو الخارج، واليمين على من أنكر هو الداخل، لأن المدعي هو الذي إذا ترك ترك، وأما المدعى عليه فإنه إذا ترك لم يترك. هذا الحديث فيه من فقه مسائل، أولها أن القاضي بعد سماعه الدعوى يسمع من المدعى عليه الرد بالنفي أو بالإقرار، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر رجع إلى المدعي وسأله البينة، فالذي يسأل البينة إنما هو المدعي، وأما المدعى عليه فلا يسأل البينة، وإنما يسأل الإقرار أو الإنكار. ثانيا أن المدعي إذا لم تكن له بينة فإنه لا يحكم له في الجملة، فلا بد من البينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين وأعراضهم. الأمر الثالث أن هذا الدليل حديث يدل على أن اليمين على المدعى عليه، لقوله واليمين على من أنكر، وهذه اليمين ليست على إطلاقها، فليست كل دعوى لا بينة فيها يحلف المدعى عليه، وإنما ذكر العلماء ضوابط في هذا الباب، من أهمها أنه لا بد أن يكون حال يصدق ذلك، فإن كان لا الحال لا يصدق ذلك فلا يمين. المسألة الأخيرة، هذه الحديث استدل به الفقهاء على مسألة هي من مفردات المذهب، وهو أنه إذا تعارضت البينتان، بينة المدعي وبينة المدعى عليه، لم نحكم بتساقطهما، وإنما حكمنا بالترجيح بينهما، فقلنا تقدم بينة الخارج، والمراد بالخارج أي المدعي. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة، فتكون البينة المقدمة التي تكون من المدعي وهو الخارج، خلاف الجمهور، فإن الجمهور يرون عند التعارض تقدم بينة الداخل، لكن لو لم تكن هناك بينة فيحكم طبعا للخارج لعدم وجود البينة. ففرق بين عدم وجود البينة وبين تعارض البينات. وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم، هذا يدلنا على مسألة مهمة، وهي القضاء بالعلم. العلماء يقولون لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا في مسائل. ما معنى قضاء القاضي بعلمه؟ أي كل شيء يعلمه خارج مجلس القضاء، لا نقصد بالعلم الظن، لا، وإنما نقصد بالعلم كل ما علمه وتيقنه خارج مجلس القضاء، فلا يجوز له أن يحكم به في مجلس القضاء. صورة ذلك: قاض مر على مجلس وهم يتبايعون، وأن زيدا باع لعمر هذه السلعة بألف، وسمع هذا الكلام، ثم بعد يومين جاءه المتبايعان لمجلس القضاء فقال زيد بعت هذه السلعة بألف، وقال عمرو لم يبعني شيئا، أو قال إنما باعني إياها بخمسمائة، قال هل من بينة؟ فكلاهما قال لا. هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الذي علمه خارج مجلس القضاء؟ نقول لا. ولذلك حتى الشافعي يقول: أرى جواز الحكم القاضي بعلمه، لكن لأجل فساد القضاة فإن لا يحكم القاضي بعلمه. القاضي إنما يجوز حكمه بعلمه في موضعين أو ثلاثة. أول هذه المواضع قالوا من باب تعديل الشهود وجرحهم، فيقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم. الأمر الثاني ما علمه في مجلس القضاء خلافا للقاضي أبي يعلى، فما علمه بحيث أنه سمع البينات في مجلس القضاء فيقضي بها ولو لم يشهد على هذه البينات في مجلسه، وهذا الذي يعني عليه الجمهور. عندما نقول إن القاضي لا يحكم بعلمه، أيضا نقول لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه، لا يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه. وبناء على ذلك فإن القاضي إما أن يكون لا علم له في المسألة، فحينئذ يحكم بما ظهر له من بينات في مجلس التقاضي. الحالة الثانية أن يكون له علم سابق وتكون البينات موافقة لعلمه، فيجوز له حينئذ أن يحكم بالبينة الموافقة لعلمه. الحالة الثالثة أن يكون له علم سابق والبينة في مجلس التقاضي على خلاف علمه، واضح؟ فحينئذ نقول لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه. ماذا يفعل؟ يتنحى ويكون شاهدا عند القاضي الثاني. إذن الحالات ثلاث: فلا يحكم بعلمه، ولكن لا يحكم بخلاف علمه، وعرفنا كيف تكون ذلك. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن البينات ما هي، وذكر هنا البينات في الأمور المالية التي يكون فيها مال أو تؤول إلى مال، لأن بعض الأشياء ليست مالا وإنما تؤول إلى المال. إما والبينة في المال أو ما يؤول إلى المال أمور، أولها إما شاهدان عدلان. طبعا قوله شاهدان عدلان أي رجلان ذكران، عدلان أي ظاهرا وباطنا، أو رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان، وهذا إنما هو خاص بما يراد به المال أو يؤول إلى المال. أو رجل ويمين المدعي، أو يشهد شاهد بالحق للمدعي مع يمينه فتقوي يمينه شهادة الشاهد، فيقضى في الأمور المالية بثلاثة بينات، وهو الشاهدان والشاهد والمرأتان وشاهد واحد مع يمين المدعي. دليل ذلك لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم، هذا هو النوع الأول وهو الشاهدان العدلان. فإن لم يكون لأن قوله من رجالكم أي من رجالكم العدول. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم، هذا هو النوع الثاني وهو الرجل وامرأتان. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح، أي مع يمين المدعي، وهذا حديث ابن عباس في مسلم. وهذه محمولة كلها على ما كان لمال، ما كان بمال أو ما يؤول إلى المال، لأنها إنما جاءت في البيوع في آية المداينة، وهي إنما هي في البيوع. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. يعني لو أن المدعي لا بينة له فإنه حينئذ يحلف المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر. ونقول هذا إنما هو أغلبي، وأما إذا دلت الحال والظاهر على صدق المدعى عليه وأن المدعي إنما هو ظالم بدعواه فإنه لا يحلف المدعى عليه. فإنك لعن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة ترتيبها ما يلي: رجل ادعى على آخر شيئا فقال القاضي هل من بينة، فقال المدعي لا بينة، والمدعى عليه ليس عنده بينة. فذكر قبل أن المدعى عليه يحلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. فلما قيل له احلف قال لن أحلف. بعض الناس يخاف أو متورع أو أنه من ذوي الشرف فنكل عن اليمين أي امتنع عن الحلف. ذكر المصنف قولين، فقال القول الأول قضي عليه بالنكول أي بمجرد امتناعه عن اليمين يقضى عليه، بمعنى أننا نثبت أن القاضي يحكم أن الحق للمدعي. قال أو هذا للتخير وهو القول الثاني ردت اليمين على المدعي، ويسمى هذا رد اليمين، فيأتي القاضي للمدعي فيقول أيها المدعي ادعي أن الحق لك. هذه مسألة فيها خلاف على قولين، فالمشهور عند المتأخرين أنه يقضى بالنكول ولا يلزم رد اليمين. والرواية الثانية وهي الأظهر دليلا وعليها العمل القضائي أن اليمين ترد إلى المدعي، لأن اليمين تكون في أقوى جانب المتداعيين، وهنا المدعي أقوى جانبا لنكول المدعى عليه. والمصنف أشار بي أو للتخيير إشارة للخلاف، فقصده الخلاف، هذا هو الظاهر من كلامه. قال فإذا حلف أي إذا حلف المدعي مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به لأجل البينة التي أو لأجل اليمين التي بذلها. نعم. ومن المشهور فبمجرد النكول يقضى عليه من غير رد لليمين. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. نعم. البينات يقول العلماء الأصل فيها على سبيل الإجمال ثلاثة أشياء: الإقرار وسنتكلم عنه بعد قليل، والشهادة وأورد المصنف بعض أحكامها وسيفرد لها حديثا بعد قليل، والنوع الثالث ما يسمى بالظاهر يسمونه الظاهر، وبعض العلماء مثل المصنف يسميها القرينة. والقضاء بالظاهر معتبر مثل القضاء باليد، فإنه لو تنازع اثنان في عين وهذه العين بيد أحدهما والبينة شهدت باليد ولم تشهد بالملك نقول يقضي القاضي له بها إذا ادعى ملكها. فهناك بينات، فهناك يعني ظواهر يحتج بها، ولكن الظاهر أضعف من البينة. نعم. قال ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. نعم. إذا أردت أن تبحث عن بينة في كتب الفقهاء فالمقصود بها عندهم الظاهر، ومصطلح القرينة استخدمها بعض أهل العلم كابن القيم في الطرق الحكمية وشيخه وبعض المتأخرين. مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. نعم. الظاهر هنا هو اليد، فالظاهر هو اليد فحكم له باليد. ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. نعم. قال مثل أن يتداعى اثنان مالا كل واحد منهما يدعي أن هذا المال له ولا بينة لواحد منهما، ولكن هذا المال لا يصلح إلا لواحد منهما، قال كتنازع نجار وغيره، هذا هو الصواب أن تقول وغيره بآلة نجارة. اثنان تنازع عند القاضي في منشار، النجار يقول هذا المنشار لي، ورجل ليس بنجار وإنما مزارع يقول بل هذا المنشار لي، العادة أن المنشار إنما يكون للنجار، وخاصة في الزمان القديم كانت الآلة لها مؤنة وكلفة، الآن المنشار تشتريه بأرخص الأسعار في كل بيت. ومثل ذلك أيضا بالحداد مع غيره بآلة الحدادة ونحو ذلك. من الأمثلة لو أن رجلا طلق امرأة ثم تنازع في متاع البيت، فادعت المرأة أن هذا المتاع لها وادع الرجل أن هذا المتاع له، فنقول إن ما كان من المتاع يصلح للنساء فإنه يكون متاعا لها، وما كان للرجال فإنه يكون للرجل، وهكذا. وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. بدأ يتكلم عن الشهادات، والشهادة إما تحمل أو أداء، والتحمل هو وقت أو الشهادة على العقد ونحوه، والأداء أمام القاضي. فقال أولا تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لأنه يقابل حقوق الآدميين حقوق الله عز وجل، فإنه مباح وليس بمندوب، لأن الحدود الأصل فيها الستر. إذن فقوله تحمل الشهادة فرض كفاية، وقلنا إنه فرض كفاية للآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، جاء أن هذا المراد بها إما التحمل وقيل إما الأداء، وهما تفسيران واردان عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأداؤها فرض عين. نعم، وأداؤها فرض عين حيث تعينت لا مطلقا، بأن يطلبه صاحب الحق وأن لا يكون عليه ضرر. نعم. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. نعم، العدالة ظاهر وباطن، والعدالة الظاهرة هي أمام الناس، والباطن ما يكون من اعتقاد وما يكون من فعل في سره. والعدل كل الشهادات عند التحمل يشترط فيها أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، إلا الشهادة على النكاح فيكتفى فيها بالعدالة الظاهرة. والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. نعم، ضابط العدل الذي أورده المصنف هو الأصح من قول أهل العلم، فإن مرد ضابط العدل إلى عادة الناس، وقال هو من رضيه الناس، فيختلف الناس في ضبطه، وهو ظاهر الآية لقول عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. وقد يكون ذلك العدل واقعا في كبيرة من الكبائر، وقد يكون فعل شيئا يظن بعض الناس أنه مخل بمروءة، وليس ذلك مخلا في العدالة على القول الثاني الذي مشى عليه المصنف وهو الأظهر دليلا، وهو ظاهر القرآن، لأن هذا فيه بعض المشقة. نعم. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. نعم، هذه مسألة متعلقة بالتحمل. العلماء يقولون لا يجوز لامرئ إذا شهد شهادة أن يشهد على شيء إلا أن يكون قد تحملها بواحد من أمور الثلاثة: إما برؤية، بأن يرى الشيء المشهود عليه، مثل أن يرى زيدا قد أتلف مالا لعمر، أو يرى وصية، أو يرى مالا قائما الذي هو محل العقد، أو غير ذلك من الأمثلة، أو بسماع من المشهود عليه، كأن يسمع الشهود يعقدون العقد ويذكرون الثمن ويذكرون الشروط، فهنا يشهد على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عند ابن عدي في الكامل: على مثل هذه فاشهد، أي من شدة الوضوح. الأمر الثالث مما يتعلق بالتحمل وهو الشهادة بالاستفاضة. قالوا يجوز الشهادة بالاستفاضة فيما تقبل فيه الاستفاضة، مثل قالوا الشهادة على الولادة والنسب، فالناس يعرفون أن فلانا ابن فلان وفلانة، مع أنهم لم يشهدوا ولادته، من لم يشهد ولادته إلا القابلة وهي امرأة واحدة. كذلك الشهادة على النكاح، ربما يتزوج رجل فيموت الشهود، والناس يقولون فلان زوج فلانة، فالشهادة على النكاح أيضا تقبل فيها الاستفاضة. من الاستفاضة أيضا مطلق النسب غير الولادة، كأن يقال إن فلانا ابن فلان، فلان ابن فلان، معروف أن فلان ابن فلان باب النسب غير الولادة الأخرى، فكذلك تقبل فيه الاستفاضة. مما تقبل فيه الاستفاضة أيضا اليد والملك. يقول لو اشتهر عند أهل بلد أن فلانا يملك هذا العقار فيجوز الشهادة بالملك. والعلماء يقولون يجوز الشهادة بالملك إذا كانت اليد قائمة واستفاض عند الناس عدم وجود المنازع، نقول هذا صحيح، إلا في حالة، وهذا مهم هذا التقييد، إذا كان في بلد من عرفهم التعاقد بعقود يطول فيها أمد اليد، مثل عندنا بعض المناطق في المملكة في الأحساء خصوصا يحكمون بما يسمى بالعرق، فيأتي رجل لآخر فيقول: أجرتك هذا العقار فافعل به مثل ما يفعل الملاك هدما وبناء، وإنما لي أصل الأرض فقط. فقد يتطاول الزمان ويذهب العقد، فالشاهد الذي يشهد باليد وبتصرف الملاك مع كثرة العرق في تلك البلدان قد يشهد بالملك المطلق، وهذا وإن كان مقبولا في غير تلك الأعراف لكن لا يقبل هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. نعم. ومن موانع الشهادة، بدأ يتكلم عن موانع الشهادة بمعنى أن يكون الشاهد عدلا، لكن طرأ عليه طارئ فكان هذا الطارئ يمنع من قبول شهادته. فائدة موانع الشهادة أن نقول إن موانع الشهادة إذا زالت قبلت الشهادة. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. نعم. كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، يعني شهادة الأولاد لآبائهم فلا تقبل لأنه مظنة لجلب المنفعة لهم، وأحد الزوجين للآخر، بأن يشهد أحد الزوجين للآخر. مفهوم هذا الكلام أن شهادة أحد الوالدين على ابنه والعكس، أو شهادة أحد الزوجين على الآخر والعكس، أنها تكون مقبولة. طيب، قول المصنف أحد الزوجين على الآخر، علماؤنا يقولون ولو كان بينهما طلاق فلا يقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر ولو كان بينهما طلاق، لأن الزوجة إذا أفضى لزوجه سيكون بينهم من الذكر الحسن والمودة، حتى وإن تفرقا فقد يذكرها أو تذكره بالحسن فلا تقبل الشهادة، هكذا ذكر. وأما الشهادة عليه فتقبل ما دامت الزوجية قائمة، وبعد انفصال الزوجية فلا تقبل، لأنه قد تكون عداوة بعد الطلاق فيشهد عليها أو تشهد عليه بما لا يكون حقا. والعدو على عدوه، قال وتقبل، ومن منع الشهادة شهادة العدو على عدوه، وأما شهادته له فإنها مقبولة. كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، وهو فاقد الأمانة الذي ليس بعدل، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا واضح. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف لتخويف المرء من أن يحلف بالله عز وجل ظلما، وقد مر معنا أن اليمين أمام القضاء تكون على نية المحلف وهو القاضي، فحينئذ يجب أن يصدق المرء في يمينه وألا يتساهل في ذلك. وقد ذكر بعض المتقدمين أنه ما حلف أحد يمينا غموسا أمام القضاء إلا ومحق بركة عمره وماله معا، وأوردوا في القصص المذكورة قديما وليست بحجة وإنما هي أخبار، ذكروا أن كثير من الناس حلف اليمين الغموس أمام القضاء فما خرج إلا وقد خر على وجهه ميتا، أو محق بركة ماله فذهب بعدما كان غنيا فافتقر بعد غنى. فالمقصود أن من أعظم الأمور التي تذهب بركة العمر والمال والولد وهو اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين غموس. باب القسمة. بعد يتكلم المصنف عن القسمة، وهي قسمة الأملاك. فإذا كان اثنان يملكان عينا وكان سبب ملكها إرث أي الملك القهري، أو كان سبب ملكها أمر إرادي كأن يكونوا شركاء في هذا المال ثم أرادوا قسمة هذا المال، فكيف تكون القسمة؟ سيتكلم المصنف عن نوع القسمة والحكم في كل واحد منهما، وذكر أن نوع القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة اختيار، ويعبرون بقسمة الإجبار وقسمة الاختيار وإنما يتكلمون عن العين المقسومة، فيقولون العين المقسومة التي تقسم قسمة إجبار، والعين المقسومة والعين المشترك فيها التي تقسم قسمة اختيار. نعم. وهي نوعان، قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. نعم، نبدأ أولا في قسمة الإجبار. ما معنى قسمة الإجبار؟ يعني أن الشريكين إذا كانا شركاء في ملك، في أرض وبيت وغير ذلك، أو في قمح ورز ونحو ذلك، وطلب أحد الشريكين القسمة وأبى شريكه القسمة، فإن القاضي يجبره عليها ويتسمى قسمة الإجبار. فحينئذ يجبر القاضي الشريك على القسمة. طيب، ما هي التي تقسم قسمة إجبار؟ ما هي الأعيان التي تقسم قسمة إجبار؟ قال الشيخ فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. نبدأ بالجملة الأولى، قوله فيما لا ضرر فيه، كيف يكون الضرر في قسمة الإجبار؟ قالوا كل عين إذا قسمت لم يمكن الانتفاع بأحد قسميها فإن فيها ضررا، أو إذا قسمت فإنه ينقص قيمة أحد الشقين. مثاله أرض، شخص عنده أرض صغيرة يملكها هو وآخر، عنده أرض كبيرة، هذه قسمة التراضي، عنده أرض كبيرة لو قسمت وكل واحد منهما يملك نصفها، فلو قسمت بينهما لكل واحد منهما 500 متر مثلا، فنقول إن الأرض اليمنى واليسرى قيمتهما واحدة ويمكن الانتفاع بكل واحدة من الأرض من هاتين الأرضين، فحينئذ يجري على هذه الأرض قسمة الإجبار، إذ يمكن الانتفاع بالأرض ولا فرق ولم تنقص قيمتها. عندما نقول لم تنقص قيمتها أي بنسبتها من مجموع الأرض، هذا معنى قول المصنف فيما لا ضرر فيه، فلم تنقص القيمة. لأن أحيانا أنا أعطيك مثال، عندما يكون اثنان شريكان في قطعة قماش، غالب الثياب التي نلبسها، أنا لست خياطا لكن يقولون إن كسوة الثوب 4 أمتار، أظن كذلك صح؟ الكسوة 3 ولا 4؟ 4، كسوة الثوب 4 أمتار. عندما يأتي اثنان ويكون يملكان قطعة قماش لا تصلح إلا ثوبا، لا تصلح سراويلا ولا غير ذلك، فلو قسمت بينهم قسمة إجبار لكل واحد منهم 2 متر لما أمكن الانتفاع بها كما الانتفاع، ولذلك تنقص قيمتها. فأربعة أمتار لنقول إنها 50، القطعة ذات 2 متر تجد قيمتها رخيصة جدا. اذهب لأصحاب القماش، باقي طولة القماش يكاد يعطيك إياها بتراب الفلوس، هذا معناه أنه نقصت قيمتها بسبب القسمة. الأمر الثاني قال أورد عوض، بمعنى أنها إذا قسمت اختلف سعر أحد القسمين وإن تساويت القسمة، مثل الأرض الشمالية والجنوبية التي تكون على شارع وسيع وضيق. فحيث انتفت هذه الشروط، هذه القيود 3، وهو رد العوض و لا ضرر، إمكان الانتفاع، والأمر الثالث عدم نقص القيمة، فإنه حينئذ تجري فيها قسمة الإجبار. قال مثاله كالمثليات، اثنان يملكان 3 أكياس رز، فنقول تقسم بينهم قسمة إجبار، لكل واحد منهما 1.5 كيس، نأخذ الكيس الثاني ونقسمه بينهما. قال والدور الكبار، أرض كبيرة لا ضرر فيها، كذلك تقسم قسمة إجبار. والأملاك الواسعة من المزارع وغيرها النوع الثاني. وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، نعم، أو فيه رد عوض فلا بد فيه من رضا الشركاء كلهم. نعم، قال وقسمة التراضي، بمعنى أن الشريكين إذا كان يملكان هذه العين فليس لأحدهما أن يجبر الآخر على القسمة، بل يتراضيان ويتفقان على القسمة. إما أن يقول شخص خذ الأعلى وأخذ أنا، أو خذ الشمالية وأنا أخذ الجنوبي، أو خذ أنت الشمالي وأزيد كمالا ونحو ذلك، فيكون من باب التراضي، أو خذ الثلثين وأنا أخذ الثلث وهكذا، كله يسمى تراضي. طيب، لو أن شريكين اشتركا في عين فطلب أحد الشريكين من الآخر القسمة فأبى، ثم ترافع إلى القاضي، فنقول للقاضي ماذا تفعل؟ نقول إن كانت الأعيان مما تجري فيها قسمة الإجبار فاقسمها بينهم ولا تستأذن، ثم اقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة خرج أخذ جزءا لأنها متساوية. وإن كانت الأعيان لا تقسم قسمة إجبار وإنما قسمة تراضي، ماذا يفعل القاضي؟ يبيع العين، تباع ولا تقسم، لا يجوز قسمتها لأن لا تقسم إلا بالتراضي، ثم يقسم ثمنها. هذه هي الفائدة، هي مسألة سهلة جدا. طيب، ما هي التي تقسم قسمة التراضي؟ قال ما فيه ضرر، وعرفنا الضرر أمران، نقص القيمة وإمكان الانتفاع، أو فيه رد عوض بأنها إذا قسمت كان أحد القسمين أعلى سعرا من الثاني. قال فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم كما تقدم. وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. نعم، فالقاضي إذا طلب أحدهم البيع أو طلب القسمة وامتنع الثاني من البيع فالقاضي يبيعها عليه. وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله أعلم. يقول الشيخ إن الناس إذا كانوا شركاء في عين فإن لهم حق يعني في الانتفاع بها أمران، إما أن ينتفعوا بها بأنفسهم فينتفعون بما يسمى بالمهايئة، فلو أن العين ملك 2 على السوية فالأول يأخذها يوما والثاني يوم، أو للأول 3 وللثاني 3، فالأول يأخذها يومان أو يأخذها يومين والثاني يأخذها يوما واحدا، هذا الانتفاع بالنفس. وأما الانتفاع بالغير فأن يؤجر العين ثم تقسم أجرتها بينهما على قدر أملاكهما. باب الإقرار. نعم، ختم المصنف كتابه وكتاب القضاء بالإقرار لنكتة يوردها العلماء دائما، فيقولون إن ختم كتب الفقه بالإقرار لنكتة وهو الفأل، فكما ختمنا كتاب الفقه اليوم بالإقرار، فنرجو الله عز وجل ونسأله أن يختم أعمالنا بلا إله إلا الله وهو الإقرار بالتوحيد. آمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويرجى لطالب العلم الذي يكثر من قراءة كتب الفقه وكتب الحديث المبوبة على الفقه حينما ختموها بالإقرار تذكر هذا الأمر، فنرجو إن شاء الله أن يكون يختم له بذلك. فقد جاء أن محمد أو أن بعض المحدثين لما حضرته الوفاة أرادوا أن يلقنوه الشهادة فذكروا له إسناد هذا الحديث فتممه ثم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم قبضت روحه. فلذلك أحيانا العلم والتذكير به يكون سببا إن شاء الله بذكر الله عز وجل في موضع الشدائد. وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا. نعم، قال اعتراف الإنسان بحق عليه، هذه الجملة نأخذ منها أن الإقرار حجة قاصرة فلا يصح إقرار المرء على غيره ولو كان أبا له أو كان المقر وليا أو شريكا، فالمقر حجته قاصرة، هذا معنى قوله بحق عليه. وقوله بحق تشمل الحقوق المالية وتشمل أيضا الجنايات بأن يقر بأنه جنى أو أتلف. قوله بكل لفظ دال عليه يدلنا على أن الإقرار ليست له صيغة بل العبرة بالمعنى، كما أن الإقرار إنما يكون باللفظ لا بالفعل والإشارة. قال بشرط كون المقر مكلفا، لأن غير المكلف وهو المجنون ومن ليس ببالغ فإن إقراره غير مقبول لأنه لا نية له، فقوله وفعله غير معتبر. ألم نقل في الجنايات إن عمد الصبي والمجنون خطأ، ولذلك فإن قوله وفعله غير معتمد. وهو من عندنا مسألة قبل، نحن هنا عبر المصنف بالمكلف، المحجور عليه إقراره صحيح أم ليس بصحيح؟ نقول المحجور عليه لفلس إن كان إقراره في الذمة قبل، وإن كان إقراره على العين المحجور عليه فيها فلا يقبل إلا ببينه، لا يقبل إقراره، هذا المحجور عليه لفلس. أما المحجور عليه لسفه فإنه وأما المحجور عليه نعم لسفه أو الصغير فإن إقراره على نفسه لا يقبل في الأصل لأنه قد يكون حيلة إلا إذا دلت القرائن على صدقه. وهو من أبلغ البينات. نعم، لأن أقوى الأدلة هو الإقرار، فهو أقر على نفسه ولا شك أنه أقوى البينات. ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. نعم، يقول الإقرار يدخل في كل شيء، أما العبادات فكالزكاة مثلا، فإن من أقر على نفسه بمال أمام الساعي وجب عليه بذل الزكاة بحسب ما أقر، ومثله أيضا ما يتعلق بكثير الأمور. المعاملات واضح بالإقرار بالعقود، والأنكحة كأن يقر على نفسه بالنكاح والشروط، والجنايات بأن يقر على نفسه بفعل جناية. نعم. وفي الحديث لا عذر لمن أقر. نعم، هذا الحديث يقصد به الخبر المروي لأنه لا يثبت إسناده، قصد الشيخ في الحديث أي في حديث النس. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال والله أعلم. نعم، يقول الشيخ إن الإنسان يلزمه أن يعترف بحقوق التي عليه للآخرين، مثل ما ذكرت لكم في باب الوصية، فإنه يلزم أن يكتب في وصيته الديون التي عليه لإبراء ذمته وليخرج من التبعة ويكون خروجه من التبعة إما بأداء بأن يؤدي هو الحق الذي عليه ولا ينساه، أو يؤديه ورثته بعده. كثير من الناس عليه حقوق ولكن لكثرة معاملاته ينسى، أو تأتيه من عواد الدهر عند كبر سنه أو المرض الذي يعرض عليه ما يجعله ينسى. ولذلك المؤمن وخاصة في الحقوق التي تكون عليه يسعى لكتابتها قدر استطاعته، فإنه ربما ينسى أو تعجله المنية، ولذا فإن من المناسب أن يعترف بها وأن يقر بها إما بشهادة أو بكتابة لكي تسدد عنه بأداء أو باستحلال بأن يحلل صاحب الحق. نعم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، ختم المصنف ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا فيما ذكره المصنف مسألتان. المسألة الأولى في تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوز تسييده بأن يقال سيدنا محمد، وهذا نص عليه أهل العلم. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال إنما السيد الله، فقد نقل ابن مفلح في الآداب عن شيخه الشيخ تقي الدين أن هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج التواضع عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الحاكم حديثا وقد جاء عند الحاكم حديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيدنا فسكت عليه الصلاة والسلام. فيجوز تسويد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال سيدنا محمد، إلا في الأدعية التوقيفية كالأذان والصلاة في التحيات والصلاة الإبراهيمية عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأدعية التوقيفية إنما نقف عند النص ولا نتجاوزه. وقد جاء في حديث البراء في البخاري لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الذي يقوله عند النوم، وفيه آمنت بنبيك الذي أرسلت، فلما أراد البراء أن يرده قال آمنت برسولك الذي أرسلت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ليس هكذا، وإنما بنبيك الذي أرسلت. مع أن لفظ النبي والرسول لفظان إذا أطلقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فدل ذلك على أن المعنى واحد. لكن يدلنا هذا على أن الأدعية إذا قيدت بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فإنها توقيفية. المسألة الثانية، جرت عادة العلماء ختم كتبهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تلمس سببا في ذلك بعض أهل العلم وأشار إليه الشيخ تقي الدين في لما تكلم عن ختم الخطبة بالصلاة، قال المناسب لأن المرء يختم خطبته بالدعاء، والدعاء من أسباب إجابته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. وقد جمع الحافظ بن بشكوال جزءا في الصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصفه في قرن الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وحيث أن من عادة العلماء ختم كتبهم بالدعاء فناسب أن تذكر الصلاة، وإن لم يدعى فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأخبار وهو حديث أبي بن كعب، وإن كان في إسناده ما قال، أنها تغني عن الطلب. فقد جاء أن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ قال ما شئت، نصفها، قال ما شئت، ربعها، ثلثة، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. إن صح هذا الحديث وثبت فإن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا في إعطاء أو في رزق الله عز وجل العبد سؤله وأن يكفى همه. نعم. علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى كان قد ألف هذا الكتاب عام 1359، أي قبل هذه السنة التي نحن فيها بثمانين عام، فبين تأليف المصنف لهذا الكتاب إلى الآن 80 عاما، فنسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة. والشيخ عندما ألف هذا الكتاب أرسل إلى بعض تلامذته رسالة موجودة ومطبوعة يخبره عن تأليف هذا الكتاب وأنه مختصر، ألفه للمبتدئين من طلبة العلم، قال وهو أخصر وأجود من كثير من المختصرات المتداولة كالعمدة وغيرها، وقد صدق، فإن العمدة فيها بعض التفريعات وبعض الاستطرادات التي تصعب على المتخصصين ناهيك عن المبتدئين، ولذا فإن هذا الكتاب إنما هو بداية. ولذلك فإني أوصي طالب العلم أن يعلم أن هذا إنما هو الدرجة الأولى في طلب العلم، فهو بداية، ثم بعد ذلك ينتقل لما بعده، فهذا إنما جعل للمبتدئين، ولكن ربما توسعت في شرحه بعض الشيء لما أعلم أن بعض الحاضرين من أهل الفضل والعلم وطلبة العلم. وقد جرت عادة العلماء عند ختمهم الكتاب بأمرين، الأمر الأول الدعاء، وكان أحد مشايخنا هنا في الحرم يقول يلزم بعد كل درس دعاء لأن من أعظم القربات الدعاء. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يرحم ضعفهما ويجبر كسرهما، ويجيرنا وإياهما من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم ويدلهم لكل خير، وأن يصلح لهم بطائنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.